كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأن الله تبارك وتعالى قد أضل أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأهل الإيمان الذين عملوا الصالحات، وهؤلاء هم الذين هداهم الله تبارك وتعالى، وسيثيبهم بأن يكفر عنهم سيئاتهم ويصلح بالهم. ثم بين ما هو الواجب على أهل الإيمان تجاه هؤلاء، ثم بين سبحانه وتعالى منهج أهل الكفر وطريقتهم، وأنهم لم يتبعوا حقا وإنما تبعوا باطلا من القول وزورا، وأنهم استحقوا تسليط الله تبارك وتعالى من عليهم لكفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله. ثم بين مآل الفريقين يعني في الآخرة كيف يكون مصير هذا ومصير هذا. هنا شرع الله تبارك وتعالى ببيان حال أهل الإيمان عند القتال، وأن منهم أهل صبر وعزيمة وتضحية، وأن منهم بعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب تتزلزل قلوبهم عند مجيء آيات القتال والجهاد في سبيل الله، وأنهم يجبنون ويخافون ويبخلون كذلك في الإنفاق في سبيل الله، وهؤلاء هم المنافقون. يقول تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني يتمنى أهل الإيمان أن تنزل سورة، أي يكون بها عز الإسلام ونصر المسلمين والأمر بالجهاد وإعلاء كلمة الله في الأرض، فهم يتوقون إلى أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. المقصود سورة، يعني سورة موصوفة بتكليف المؤمنين أن يقوموا بالقتال والجهاد في سبيل الله، وإلا في القرآن يتنزل. فإذا أنزلت سورة محكمة، سورة محكمة، المقصود بمحكمة هنا يعني أن أمرها ماض لا ينسخ، وإلا في الإحكام يأتي الإحكام في وصف القرآن، الإحكام بمعنى الإتقان، ولا شك أن القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لكن يأتي الإحكام كذلك بمعنى عدم النسخ، فالآيات المحكمة التي لم تنسخ، وأما منها الآيات المتشابهة التي طبعا يرد علمها إلى يعني الآيات المحكمة التي لا يتطرق إليها الخليل، إما المحكمة بمعنى عدم النسخ، وإما المحكمة بمعنى الذي لا يعني لا اشتباه في معناه. فإذا أنزلت سورة محكمة يعني أنها لا تطرق يعني إلى قارئيها وسامعيها أي اشتباه في معناه، بمعنى أنها ذات معنى واحد وليس من المشتبه في القرآن، وذكر فيها القتال، ذكر الله تبارك وتعالى فيها القتال وأمر بالقتال فيها، وهي ما يتحرك إليه ويشتاق إليه أهل الإيمان، أن تنزل آية وسور تكلفهم هذا التكليف حتى يعني يقوموا بنصر الدين. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يعني رأيت بعض ضعاف النفوس وضعاف القلوب من الذين يعني دخلوا في الإيمان لكن ما زالت قلوبهم ضعيفة، فيها شك من نصر هذا الدين، وكذلك فيها خوف وهلع من فرضية القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الذي يغشى عليه يكون زائغ البصر، لا يحد بصره، كما هو حال من رأى منكم يعني من يغشى عليه بغشيان مثلا جيله غيبوبة، فإنه لا يستطيع أن يصوب بصره، وإنما يصبح بصره زائغ هنا وهنا، وهذا حال هؤلاء من شدة الخوف، فإنها تزيغ أبصارهم ولا يستطيعون تركيز بصرهم يعني على ناحية ما. رأيت الذين في قلوبهم مرض، وسمى الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض، طبعا المرض هنا مرض معنوي وليس مرض يعني القلب هذا الحسي، وإنما في قلوبهم مرض أي من الشك والخوف، وهذه أمراض الشك في أن ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين، وأن هذا الدين يعني عندما ينظر هؤلاء إلى حال أهل الإسلام وضعفهم وكثرة أعدائهم من كل مكان يستبعدون أن ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين. لكن أهل الإيمان الواثقون من وعد الله تبارك وتعالى واثقون بأنه مهما تكالب الأعداء وكثر الأعداء فإن الله معز دينه وناصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن قلبه سليم، وذلك أنه مصدق بوعد الله تبارك وتعالى. وأما المنافق فقلبه مريض، لأن فيه شك وفيه ريب من نصر هذا الدين، هذا نوع من المرض. كذلك في مرض الخوف، ويظن أنه يعني بالهروب من القتال والقعود عنه أنه يزاد في عمره ويمد له عمر جديد. وأما المؤمن فإنه يعلم أن الأعمار مكتوبة والأجال مكتوبة عند الله تبارك وتعالى، وأنه لن يصيبه في هذه الدنيا إلا ما كتب الله له. رأيت الذين في قلوبهم مرض من الشك والخوف ينظرون إليك، أي يا رسولنا يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نظر المغشي عليه من الموت، أي خائفين زائغي الأبصار. قال تبارك وتعالى فأولى لهم، فأولى لهم، أولى لك بمعنى الأفضل والأليق بك، يعني الأفضل والأليق بهؤلاء الذين أعلنوا الإسلام ودخلوا فيه طاعة وقول معروف. أولى لهم طاعة وقول معروف، أولى لهم تكون هذه المبتدأ، وطاعة وقول معروف هذا يكون الخبر. طاعة يعني لله تبارك وتعالى ولرسوله، وقول معروف، القول المعروف هنا يعني قول يعني مما شرعه الله تبارك وتعالى عند يعني نزول الأحكام، وهي أن يقول المسلم سمعت وأطعت، هذا القول المعروف. أما القول المنكر أن يلف وأن يدور وأن يزوغ وأن يتحجج وأن يعتذر، فهذا لا شك أنه أمر مستنكر، أن يأتيك الأمر من الله تبارك وتعالى والندب للقتال والجهاد، ثم يتهرب يعني المنافق يمين ويسار. فأولى لهم يعني أحرى بهم وأفضل لهم وأليق لهم طاعة لله ورسوله وقول معروف، أي عند الأمر بالقتال بأن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويعزموا بأنفسهم على أن يلبوا يعني أمر الله تبارك وتعالى. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا عزم الأمر يعني إذا اشتد وحانت ساعة الجد، وعزيمة الأمر هنا هو يعني الأمر بالخروج للقتال، والأمر هنا يعني الجهاد في سبيل الله، يعني عليهم أن يكونوا مستعدين نفسيا للقتال في كل وقت. ثم عليهم إذا جاء الجد وجاءت ساعة المعركة وندبهم النبي للقتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا الله إما أن يكون من الصدق، والصدق هنا بمعنى أنهم يعني يصدقون الله تبارك وتعالى ويصدقونه، بمعنى أن يكونوا عند يعني أمر الله تبارك وتعالى. وأيضا يأتي بمعنى نقول رجل صدق، يعني أنه صلب قوي، كما يقال سيف صدق يعني سيف صلب، ورمح صدق يعني بمعنى أنه رمح صلب. فلو صدقوا الله يعني كانوا صدقا، يعني كما قال سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه قال له امض يا رسول الله لما يعني أرادك الله، فإن والله لصدق في القتال. صدق يعني صلاب، يعني يعني أهل صلابة وأهل شدة في القتال. فهذا معنيين، إما أن يقولوا صدقوا الله من الصدق يعني أنهم صدقوا الله تبارك وتعالى، وإما أن يكونوا أنهم فلو صدقوا الله يعني كانوا يعني أهل صلابة وأهل قوة وقاموا قياما لله تبارك وتعالى. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولا شك أنه خير، لأن من جاهد في سبيل الله قد يعني تكفل الله تبارك وتعالى له، إن يعني استشهد أن يقع أجره على الله تبارك وتعالى، وإما أن يرجع، إن رجع كتب الله له السلامة يرجع بما يعني كتب الله له بأجر أو غنيم. فهو على كل الأمرين يعني إلى حسنة، كما قال جل وعلا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. فالمجاهد في سبيل الله إما نصر وهذه حسنة، وإما شهادة في سبيل الله وهذه حسنة كذلك. فهو على كل حال يعني خير، فالجهاد في كل حال حتى لو كان فيه هزيمة وفيه شهادة هو خير، وإن كان فيه نصر فلا شك أنه كذلك خير. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم، وقرئ عسيتم، إن توليتم يعني هل الأمر معكم عسى، بمعنى يعني ترجي، فعل الترجي، والله لا يرجي سبحانه وتعالى، ولكن هذا بفعل الإنسان، كما أقول لك عساك تفعل كذا وكذا، يعني لعلك أن تفعل كذا وكذا، يعني فلعلهم إن تولوا، إن توليتم فسر بمعنيين، توليتم أي وليتم، يعني جعلكم الله تبارك وتعالى ولاة للأمر، أو إن توليتم أي إن أعرضتم عن ذكر الله تبارك وتعالى وما أمركم به من القتال والجهاد في سبيله، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. على المعنى الأول يعني نهى الله تبارك وتعالى، يعني كأن هذا تحذير من الله عز وجل للمؤمنين أنه إن ولاهم الله عز وجل الأمر أن يفسدوا في الأرض ويقطعوا أرحامكم. وعلى المعنى الثاني إن توليتم يعني إن أعرضتم أيها المنافقون عن ما يأمركم الله تبارك وتعالى به من القتال في سبيله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، بمعنى أن ترك الجهاد في سبيل الله من لوازمه الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. وذلك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا شك أنه يؤدي إلى التئام الأمر وعزة الإسلام ونصر المسلمين، وأما ترك الجهاد فإنه يؤدي إلى غلبة أهل الكفر وبالتالي تضييع الأمر ووقوع المسلمين فريسة لأعدائهم، وبالتالي يحصل الفساد في الأرض ويحصل تقطيع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أي عن الجهاد أن تفسدوا في الأرض، فيكون يقع فساد في الأرض، وتقطعوا أرحامكم؟ والأرحام هم الأقارب الذين أمر الله تبارك وتعالى بأن يتراحموا، والأقارب هنا نسبوا إلى الرحم، والرحم معروف هي منبت الولد، لكن سماها الله تبارك وتعالى بهذا الاسم من أجل أن يتراحم من يلتقون عند رحم واحد، كما جاء في الحديث: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت العثم من اسمي. خلقت الرحم يعني هذا العضو من المرأة الذي ينبت فيه الولد، وشققت العثم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال جل وعلا: وطبعا قد جاء الأمر بصلة الأرحام، ولا شك أن القيام بالدين من لوازمه ومن مضامينه أن يكون هناك صلة للأرحام، وأما عدم القيام بالدين وعدم الجهاد في سبيل الله يؤدي بالضرورة إلى، لا شك، إلى قطع الأرحام. أولئك يعني هؤلاء المذكورين الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك المتولين عن القتال والجهاد في سبيل الله الذين لعنهم الله، ولعنهم بمعنى أنه طردهم وأخرجهم من رحمته فأصمهم، الصمم هو يعني عدم السمع، وأعمى أبصارهم، والمقصود أن الله تبارك وتعالى جعل أسماعهم لا تسمع الحق ولا تفقهه، وكذلك أبصارهم لا تبصره، فهي موجودة ولكن لا يستفاد بها، وإذا كان الشيء عديم الفائدة فوجوده وعدمه سواء، يصبح وجوده وعدمه سواء. فإذا كان لهم كما قال الله تبارك وتعالى عن يعني عن هذه الأعضاء بمثل الكفار، قال لهم: قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، يعني لا يستفيدون بهذه الأعضاء وهذه الجوارح موجودة لهم، لكن لما كانوا لا يستفيدون بها فكأنها غير موجودة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أي عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم عن رؤيته. ثم قال جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا تدبرون القرآن، سؤال للتقريع والتوبيخ، يعني هؤلاء أفلا يتدبرون، التدبر هو التفكر والنظر، وأصله مأخوذ من الدبر، والمقصود أن الذي صاحب النظر وصاحب الفكر ينظر في عاقبة الأمر وفي آخره، يعني ما الذي سيؤول إليه الأمر، أفلا يتدبرون القرآن، يعني ينظرون ويتفكرون فيه. والقرآن طبعا يحدث بأن الجهاد من منافعه كذا وكذا، ومن ترك الجهاد سيؤدي إلى هزيمة المسلمين وضياعهم وضياع الدين، يعني أن هذه هي العواقب والنتائج التي تترتب على هذا. فمن تدبر القرآن النظر فيما يعني يحدث به عن هذه الأخبار وما يؤول إليه الأمر في الدنيا والآخرة. أفلا تدبرون القرآن، يعني تفكرون في آياته. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي بالقرآن لأنه يقرأ، والقرآن صيغة مبالغة من القراءة. أم على قلوب أقفالها، أم هنا بمعنى بل على قلوب أقفالها، على قلوب يعني على هذه القلوب، قلوب بالتنكير يعني قلوب هؤلاء المنافقين، أقفالها أنها مقفلة فلا يدخل القرآن إليها، يعني كأنها قفلت تشير للمقفول فلا ينفذ القرآن إليها. ولا شك أن هذا القفل لا شك أنه عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضهم عن تدبر القرآن. ثم قال جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، الردة بمعنى الرجوع، على أدبارهم يعني على ظهورهم جهة الظهر، وكأنهم كانوا مقبلين على الإسلام وعلى الدين، ثم بعد ذلك خافوا وجبنوا وكعوا فرجعوا يعني القهقرة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بعد ما دخلوا في الدين وظهرت لهم حقائقه والهدى الذي فيه، قال جل وعلا: الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان يعني أن السبب في ردتهم هذه ورجوعهم عن الحق أن الشيطان سول لهم، سول لهم بمعنى أملى لهم. وأصل التسويل أو السول هو تدلي البطن، سول لهم يعني أمهلهم، أمد لهم، يعني أعطاهم من الأماني والتغرير، أنه يعني إن الدنيا حلوة وطويلة ولا تسمعوا لهذا الكلام، فأعطاهم غررهم في الأماني الكاذبة وانساق وراءه على هذا النحو. أو يعني قال سولت له نفسه فعل الأمر، بمعنى أنها يعني حدثته نفسه، يعني ولكن حدثته نفسه، سولت له نفسه أن يفعل كذا وكذا، بمعنى أنها يعني أطالت له العهد والحبل ومنته بالأمان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، أملى من الإملال أيضا، والإملاء بمعنى التطويل الأمر ويعني الإمهال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي له يعني يطيل له في العمر وفي الأماني ويعطيه، بالرغم من كفره ومن عناده وظلمه، إلا أنه كذلك يجد أن الريح معه والقوة معه والبطش معه، فيظن المسكين بأن الله تبارك وتعالى معه، ولكن الله تبارك وتعالى يملي له، بمعنى أنه يطيل في عمر ظلمه وعمر فجوره، ولكن له الوقت الذي يقسمه الله تبارك وتعالى. لكن إملال الشيطان لهؤلاء هو يعني تغريره بهم وتطويل لهم الأمل والأمل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هنا كشف الله تبارك وتعالى عن حقيقة هؤلاء المنافقين، وأنهم كما يقال أمسكوا العصا من الوسط، فهم مع الكفار في باطن الأمر ومع المسلمين في ظاهر الأمر. في الباطن مع الكفار، لكن في الظاهر مع المسلمين، يعني في الظاهر يظهرون بأنهم من أهل الإسلام، لكن في الخفاء يذهبون إلى الكفار ويخبرونهم أنهم معهم، وأنهم يعني وإن كانوا مع النبي محمد وأنهم مع الرسول، ويذهبون ويجيئون، لكنهم في الحقيقة هم مع هؤلاء. قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من الكفار سنطيعكم في بعض الأمر، يعني سنكون معكم ونظهر معكم في بعض الأمر ليس في كل الأمر، وذلك لأنهم متظاهرون بأنهم مع المسلمين ويسيرون مع المسلمين. قال جل وعلا والله يعلم إسرارهم، إسرارهم يعني هذا الحديث السري وهذه المواصلة السرية بينهم وبين الكفار لا تخفى على الله تبارك وتعالى. وقد كان هذا حال المنافقين بالمدينة، أنهم يكونون أحيانا مع اليهود وأحيانا مع المشركين، ولكنهم في الظاهر مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف أي سيكون حال هؤلاء المنافقين الذين هم في حقيقة أمرهم كفار معاندون لله، فكيف إذا توفتهم الملائكة، توفتهم يعني أماتتهم يعني أخذتهم، أصل الوفاة هو الأخذ وافيا والمقصود هنا عند الموت. فكيف إذا توفتهم الملائكة أي ملائكة العذاب حين يأخذون أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني أن ملائكة العذاب تأخذهم من عند الموت فتضرب وجوههم وتضرب أدبارهم. وكذلك يعني إذا كان الأمر بالنسبة للقتال فإن يعني الله تبارك وتعالى يسلط الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبار الكفار. قال جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. ذلك يعني هذه العقوبة التي تنتظرهم عند الله تبارك وتعالى منذ الموت وضرب الملائكة لهم على وجوههم وعلى أدبارهم، ذلك يعني هذه العقوبة بأنهم أي لأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني ساروا فيما يسخط الله تبارك وتعالى أي ما يغضبه. ولا شك أن التآمر على الإسلام والتآمر على الدين والتآمر على الرسول والظهور بمظهر الإسلام وإبطان الكفر على هذا النحو لا شك أنه يغضب الله تبارك وتعالى ويسخط الرب جل وعلا. وكرهوا رضوانه، رضوان الله رضاؤه، والرضا معروف وهو بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة من صفاته تليق بذاته سبحانه وتعالى، وهو صيغة مبالغ الرضوان، الرضا فرضوان. والمقصود هنا كرهوا رضوانه يعني كرهوا سبب رضوان الله تبارك وتعالى، يعني كرهوا الجهاد في سبيل الله وكرهوا الإنفاق في سبيل الله وكرهوا يعني متابعة النبي، وهذا ما يرضي الله تبارك وتعالى أو ما يحقق رضا الله عز وجل. فرضا الله تبارك وتعالى إنما يتحقق بالجهاد في سبيله وبطاعة أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم كرهوا هذا، كرهوا أن ينفعوا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأحبط أعماله، أحبطها بمعنى أنه يعني أزال نفعها، ما بقي لها نفع. وقلنا أن الحبط في لغة العرب داء يصيب الإبل في بطونها فتنتفخ ثم بعد ذلك تظهر كذا كأنها سمينة ثم بعد ذلك يعني تهلك وتموت. فأعمالهم حابطة بمعنى أنها وإن ظهر لها يعني شكل حسن في هذه الدنيا إلا أنها في النهاية تؤدي إلى يعني كأنها لا شيء، لأنها مرض. أن تحسب يعني الشحم في من شحمه ورمه، فإنسان يكون مشحم صحيح وفي إنسان يكون الشحم الورم، هذا ورم لكنه يظهر بمظهر الشحم، فهو منظر حسن ولكنه حقيقة وواقعا إنما هو مرض. فأحبط أعمالهم أي أن الله تبارك وتعالى أذهب نفعها وثمرتها فلا يستفيدون بها بشيء. أحبط أعمالهم، وقد بينا أعمالهم للصد عن سبيل الله حابطة ما يصل إلى الصد عن سبيل الله وهزيمة الإسلام، أو أحبط أعمالهم الصالحة مما كانوا يصلون به مع الرسول وقد يزكون رغما عنهم وقد من الأعمال الظاهرة، ولكن لما كانوا يبطنون الكفر فإن كذلك هذه الأعمال حابطة، بمعنى أنه لا ثواب لهم عند الله تبارك وتعالى ولا أجر لهم بها عند الله. ثم قال جل وعلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني هل حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض هذا مرض الشك من نصر الدين ومرض الخوف من القيام بأمر الجهاد، أن لن يخرج الله أضغانهم. الضغن هو الحقد والخبيئة من الشر التي يخبئها هؤلاء في قلوبهم للإسلام. يعني هل يظن هؤلاء المنافقون أن الله عز وجل لم يظهر ما في قلوبهم من حقد وضغينة على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلوات الله عليه وسلم؟ أم حسب الذين ظنوا، يعني أم حسب الذين في قلوبهم ما في قلوبهم من حقد وضغينة على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلوات الله عليه وسلم؟ أم حسب الذين ظنوا، يعني أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. الله يقول لرسوله لو نشاء لأريناكهم، واحد واحد نقول لك فلان فلان فلان فلان فلان فلان وهم مع النبي، لكن النبي كان يخفى عليه كثير من أمرهم، ما كان يعلم المنافقين على الحقيقة، كما قال تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فأخبر الله نبيه أن هناك من أهل المدينة منافقون وممن حوله من الأعراب منافقون، وأن النبي لا يعلم كثيرا منهم، وذلك أن النبي كان أولا لا يعلم الغيب، ثم إنه كان يأخذ يعني الناس بظاهرهم ولا يفتش وينقب عن أحوالهم الباطنة. ما كان من عادة النبي أن يفتش وأن ينقب عن أحوال أصحابه الباطنة، وإنما يعاملهم بالظاهر صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو لا يعلم الغيب، بل هذا من أعظم الأدلة على أن النبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل رسوله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم واحد واحد. ثم قال جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. قال النبي أنك ستعرفهم في لحن القول. أصل اللحن هو يعني إمالة الكلام وخطأه، فالقول الذي على وجهه هذا قول يعني على وجهه صائب، والقول الذي فيه إمالة إنما هو يعني قول مرموز بالرمز بنوع من الإشارة ليس على وجهه. وكان يعمد هؤلاء المنافقون إلى يعني هذه يعني الكلمات التي يفهم منها من يريدون فهم يعني تفهيمه معنى معين يفهمه وغيرهم لا يفهمه، الآخرين ما يفهمه، فهي رمز بينهم بين هؤلاء المنافقين يقولونه يفهم بعضهم على بعض، وأما الآخر المستمع الذي على وجهه لا يعرف ما يلحنون به وما يقولونه لا يعرفه. قال ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني في هذه الأقوال المائلة التي يعني يلقيها بعضهم إلى بعض، ومنها تستشف وتعرف يعني أن هؤلاء يعني أن هذه الأقوال تدل يعني على نفاقهم، كما كان مثلا اليهود إذا جاءوا للنبي لا يلقون القول على وجهه، وإنما يعني يقولون قولا يعنون به معنى آخر، السامع يظن أنه يعنون معنى سليما وهم يعنون معنى خبيثا، كما كانوا يقولون السلام عليك، فيظن السامع أنهم يقولون السلام عليك لكن هم يقصون بالسلام الموت، أو السلام عليك، السلام غير السلام، السلام معروف من السلم والسلامة، أما السلام الحجارة، السلام في لغة العربي الحجارة، فيلقون هذا يظن المستمع أنهم يعنون السلام لكن هم يعنون معنى آخر. وكما كان يقولون راعنا، يعني يا محمد راعنا، راعنا من الرعونة، يقصدون الرعونة وهي الطيش وعدم الحلم، وأكل المستمع يظن أنهم يعنون راعنا يعني انظر إلينا من الرعاية، فهذا كلام ملفوف يعنون به معنى خبيث، وقد يظن المستمع أنهم يعنون معنى حسنا. ولذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وإن كان راعنا وانظرنا تأتي بمعنى واحد، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فهؤلاء المنافقون كذلك تشبها بهؤلاء أعداء الله من اليهود كان لهم يعني لحن في القول، يعني إمالة فيه، وأيضا يقال للقول الذي يعني لحن في القرآن بمعنى أنه يعني أخطأ فيه خطأ يجري على غير مثلا نطق العرب، كان يكون مثلا رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو قال كلمة بغير مخارج الحروف فيها، هذا من اللحن كذلك، وهذا بعضه طبعا مذموم في القرآن وبعضه قد يبطل القراءة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يعني أن الله تبارك وتعالى مطلع على جميع أعمالكم ويعرف ما تضمرونه في قلوبكم، أعمالكم هنا أعمال قلوبكم وأعمال كذلك ألسنتكم القول من العمل. ثم قال جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم يعني والله لنبلونكم، لم القسم، والابتلاء هو الاختبار والامتحان بصنوف من الشدائد والأمور العظيمة. لماذا؟ قال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى نعلم يعني علما، يعني يظهر ويثبت به يعني الثواب والعقاب، وإلا فالله تبارك وتعالى لا شك أنه يعلم يعني أحوال الناس قبل أن يختبرهم وأن يبتليهم سبحانه وتعالى، بل الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم. ولكن هنا حتى نعلم يعني علما ظاهرا يظهر لكل أحد ويعني يكون عليه الثواب والعقاب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، المجاهد يعني الذي بالفعل نزل جهده وماله ونفسه في سبيل الله حقا، والصابرين، صابر بالفعل الذي يعني حبس نفسه على الجهاد في سبيل الله وعلى المكروه، ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم يعني كذلك نختبر أخباركم، يعني المقصود بأخبار الإنسان يعني ما يتناقله الناس عنه، فحتى تظهر كل أحد وينقل عن كل أحد حقيقة موقفه، وينقل الناس أن بالفعل هذا إنسان أمين وشجاع وكذا وكذا فيشهدون له بالخير، وينقلون عن في من الناس أنه جبان ورعديد وأنه في الموقف الفلاني كان منه كذا وكذا وكذا وكذا، فتمحط الأخبار وتنقل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنتم شهداء الله في أرضه، من يعني شهدتم له يعني بالجنة، لما قال النبي لما رفع الجنازة فقال أثنى المسلمون عليها خيرا، فقال النبي وجبت، ورفعت جنازة أخرى فأثنى المسلمون عليها شرا فقال النبي وجبت، فقال يا رسول الله قلت يعني وجبت، وجبت ما وجبت يعني، فقال رفعت جنازة فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت أي له الجنة، ورفعت جنازة فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت أي له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا من معاني قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنبلو أخباركم يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل هذه الابتلاءات والمواقف فيتبين حالة الناس، وبالتالي ينقل عن كل أحد موقفه ويذكر عن كل أحد موقفه، كما الآن يعني كيف على نجمه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والصحابة الكرام وفلان وفلان بالمواقف بمواقفهم، فلما روي أن أبو بكر يعني أسلم مبكرا وواسى النبي بماله وبجهاده وهاجر معه وتحمل المشاق معه وحضر المشاهد كلها وفعل وفعل وفعل بهذه الأخبار التي نقلت عنه على اسمه وعلى نجمه، وظهر أمام المسلمين بالفعل أنه صادق أمين، فلا يسأل مؤمن في قلبه من حقا إلا ويعتقد أن أبو بكر بالفعل بما يسر الله عز وجل من نقل هذه الأخبار عنه أنه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك نقلت الأخبار مثلا عبد الله بن أبي بن سلول أنه في الموقف الفلاني فعل كذا وفي الموقف الفلاني فعل كذا، فتناقلت أخباره وعرف عند الناس أنه إذا ذكر عبد الله بن أبي فيقال رأس النفاق وأنه كان منه كذا وكان منه كذا وكان منه كذا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا، وقد ذكرنا مرارا معنى الكفر وأنه جحد آيات الله تبارك وتعالى وجحد دلائل يعني ألوهيته وربوبيته وقدرته جل وعلا. وصدوا عن سبيل الله، صدوا إما أن تأتي بمعنى الفعل اللازم، صد عن كذا بمعنى أنه بنفسه يعني أو بمعنى الفعل المتعدي صد غيره، وصدوا عن سبيل الله يعني أنفسهم، وصدوا غيرهم ب يعني منع الناس عن الدخول في هذا الدين، وسبيل الله طريقه والإسلام هو سبيل الله. وشاقوا الرسول، شاقوه يعني كانوا في شق، والله في شق، يعني جعلوا أنفسهم مشاقين لله عز وجل كأنهم محادين له، هم في حد والله تبارك وتعالى والمؤمنون في حد. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني من بعد ما ظهرت دلائل يعني هذا الدين وأنه حق، وذلك أن هذه الآية طبعا هذه الآيات مدنية، وقد ظهر يعني كثير من الدلائل على صدق النبي طيلة هذه المدة، فكيف أن الله تبارك وتعالى يعني أنزل القرآن بما فيه من علم ومن حكمة ومن نور ومن هداية ومن أخبار للسابقين، وكل هذا ما كان للرسول أن يعلمها وهو رجل أمي نشأ في مكة لا يعرف القراءة والكتابة، فأنى له يعني بهذه الأخبار العظيمة. وكذلك حدث ما أخبر به بأن الله تبارك وتعالى سيحميه وسينصره وسيعيده، وقد كان وفي المدينة في وقت نزول هذه الآية ظهرت يعني بدأت بشائر ويعني أوائل هذا النصر، فلا شك أن الهدى ظهر وبان، وصدق النبي أصبح عليه أدلة عظيمة قائمة لكل ذي عينين. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم، لن يضر الله شيئا، وهذا تحقير لهم، يعني شنو هتسوي؟ ما الذي سيصنعونه؟ هل سيضر الله؟ ما حينتصر على الله تبارك وتعالى، ولن يغالب الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يضره أحد، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروا، فهذا تحقير لشأنهم وتقليل من قيمتهم، لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يعني ستكون أعمالهم التي يعملونها في الصد عن سبيل الله حابطة ما لها نتيجة ولا ثمرة، أو أعمالهم الصالحة التي ظنوها صالحة كذلك لا ثواب لهم ولا أجر لهم فيها. ثم قال جل وعلا موجها الخطاب إلى أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب الله تبارك وتعالى عند كل أمر أو نهي إلى أهل طاعته يخاطبهم بهذا الاسم الحبيب إلى نفوسهم ونفوس كل مؤمن، يعني يا من آمنتم بالله تبارك وتعالى، وهذا تشريف، أطيعوا الله طاعة مطلقة أي أذعنوا لأمره سبحانه وتعالى، وأطيعوا الرسول، أفرد الرسول بالطاعة ليبين أن طاعته كطاعة الله تبارك وتعالى، وقد جاء هذا منصوصا كما قال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تجعلوها حابطة، وهذا بأي شيء؟ بعدم طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، فالتنكب عن طاعة الله وطاعة الرسول يؤدي إلى حبوط العمل. وكذلك هنا يعني لا تكونوا كهؤلاء المنافقين الذين يعني يحاربون الله ويحارب رسوله وقعدوا عن الجهاد في سبيله وجبنوا وخافوا وظنوا أن الله يديل على رسوله وأنه لا ينصره فأحبط أعمالهم لذلك، يعني لا تتسببوا في حبوط أعمالكم، في أن يحبط الله أعمالكم، وذلك بالكفر أو بالقعود عن نصرة الدين وبالردة وبعدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يحذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان هنا أن يكونوا كالكفار، فيقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذه جريمة فوق الجريمة، وبالتالي لها عذاب فوق العذاب، كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هنا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، أي لم يتوبوا قبل موتهم عن هذا الكفر والصد ويرجعوا إلى دين الحق، بل ظلوا على هذا الكفر والصد عن سبيل الله حتى ماتوا على ذلك، فلن يغفر الله لهم لا بشفاعة من أحد ولا برحمة من عنده سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله لا تشملهم. رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة لا تشمل من مات على الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات، يعني كما قال النبي الموجبتان، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فمن مات مشركا أو كافرا غير تائب من كفره فهو من أهل النار. بهذا يعني مضت كلمة الله تبارك وتعالى ولا تتبدل ولا تتغير، كما جاء في حديث الشفاعة، حديث يعني إبراهيم في البخاري أنه يشفع لأبيه أو يريد أن يشفع لأبيه يوم القيامة، فيقول له الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. أي ولو كان أبو، فالكافر لا تناله رحمة الله تبارك وتعالى إذا مات على الكفر، لا بشفاعة أحد حتى لو كان نبي، وكذلك لا تناله رحمة الله عز وجل، لا يتفضل الله عز وجل عليه بالرحمة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ولن، هذه كما يخالف تأبيدية، يعني لن التي تنفي الفعل في مستقبل الزمان، ما خلص هذا ما يمكن أن يكون. وهذا تحذير عظيم من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، يقول لهم احذروا أن ترتدوا وتكونوا كهؤلاء الكفار، لأن هؤلاء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله إذا ماتوا فلا أمل لهم بتاتا في نجاة وفي خروج من النار عياذا بالله. قال جل وعلا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا، الوهن والضعف، يعني لا تضعف. وتدعوا إلى السلم، المقصود بالسلم هنا بمعنى السلام والسلامة، يعني تدعو إلى ترك الجهاد والسلامة من يعني مجابهة الكفار، وتتنادوا بهذا، يعني خلينا نسالم، تدعو إلى المسالمة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى، يعني هنا الواو إما أن تكون واو يعني استئنافية، يعني اعلموا أنكم الأعلى، وذلك بأنكم أهل الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى قد كتب العزة له ولرسوله المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأنتم الأعلون، يعني الأعزون المنتصرون، ما دام أنكم أنتم أهل الإيمان. ممكن تكون وأنتم الأعلون كجملة حالية، إذا فسرت على أنها جملة حالية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والحال طبعا كما يقال قيد يعني لفاعلها، يعني لا تدعو إلى السلم عندما تكون منتصرين، لكن هذا بعيد، لكن هذا بعيد، وإنما هذه جملة ليست جملة حالية، وإنما هي جملة مستقلة، أي أعلموا أنكم الأعلون والله معكم، والله معكم أي ناصركم. وهذا من أعظم المبشرات، إن لا تخافوا أنا معكم، إن الله يقول لهم لا تخافوا أنا معكم، فما تخافوا، لا تدعوا إلى السلم خوفا من الكفار وجبنا وهلعا أنهم أكثر منكم عددا واوا، أنا معكم فما تخافوا، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لن يتركم أعمالكم، يتركم بمعنى أنه يعني يجعلكم، يعني الموتور هو الذي يعني فقد أهله وماله، كما جاء في الحديث: من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. أوتر أهله وماله، يعني هلك أهله وماله وبقي وترا وحده، ولذلك يسمى الموتور فلان موتور، يعني أنه هلك كل شيء له، وهلك ليه يعني مطير ومضيع ويبي يسوي أي شيء. ولن يتركم أعمالكم، يعني أنه لن يحبط أعمالكم ولن يهلك أعمالكم ولن يضيعها لكم، فاعلموا أن كل عمل تبذلونه في سبيل الله هو مكتوب لكم ومحفوظ لكم، فما لن يضيع الله تبارك وتعالى يعني جهدكم وجهادكم في سبيله. ولن يتركم أعمالكم. ثم قال جل وعلا مهونا شأن الدنيا وأنها عرض زائل، قال: إنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني هذه الحياة التي يحرص عليها الناس ويتركون الجهاد من أجلها حقيقة لعب وله، كما يقول لي شنو هل يسوي هذا؟ لعب، يعني هذا أمر ما يسوي شيء، يترك الأمر على اللعب، لعب معروف، وإذا يعني نسب شيء إلى اللعب كأنه شيء يتلهى به الصبيان، يعني كأنه يقال إن هذه الدنيا مما يتلهى به وليست ذات خطر وذات يعني قيمة عظيمة من أجلها يقعد الإنسان ويترك الجهاد ويخليه من أجل الدنيا. ليش؟ لأنها فترة زهيدة قليلة، عمر زهيد، والمتعة بها قليلة وحتروح الضياع. فتترك الجنة والجهاد والشهادة في سبيل الله والأجر العظيم وكذا وكذا من أجل شوية لعب وله، يعني كأنك ضيعت عمرك وخسرت الشيء العظيم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى وتتقوه أي تخافوه يؤتكم أجوركم أي على كل عمل وكل درهم وكل يعني خطوة في سبيل الله. ولا يسألكم أموالكم، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يسألكم أموالكم كلها، بمعنى أن الله ما بيطلب منك كل مالك، وإنما يسألكم بعض هذه الأموال. فالصدقة المفروضة الواجبة إنما هي ربع العشر، ربع العشر فقط، هذا الذي فرضه الله تبارك وتعالى. فالله ما يسألكم كل أموالكم، لا يسألكم أموالكم، إنما يسألكم جزءا قليلا تنفقونه وتجعلونه في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني لو أن الله عز وجل سألكم المال كله ويحفكم، أصل الإحفاء هو الإلحاف في المسألة وشدة المسألة، يعني يطلبها منكم طلبا جازما، ادفع ادفع ابذل مالك، فيحفكم أي بتشديد الطلب منكم والأمر اللازم عليكم. هنا عند ذلك لا شك الله يقول تبخل، لأن الإنسان إذا طلب أن ينفق ماله كله في سبيل الله نجيه البخل ويظن بماله، أما إذا طلب منه أن ينفق هذا الشيء القليل فلا شك أنه يعني يجد أن الأمر إيه يسير، أن 2.5% ربع العشر هذا شيء يسير، أما لم يطلب ماله كله عند ذلك يظن به ويعني يكز عليه. إن يسألكموها فيحفكم أي بالمسألة تبخلوا ويخرج أضغانكم، يخرج يعني خفايا قلوبكم، طبعا قلوب بعضكم ممن يعني قد يصيبه يعني الضغن والقهر إذا طلب منه أن ينفق ماله كله، لكن طبعا هذا ليس لكل المؤمنين. فهذا أبو بكر الصديق يعني بدون طلب، لما كان النبي يأمر ب الصدقة في سبيل الله يأتي ويقول يا رسول الله هذا مالي كله، يعني كل ما ادخرته أضعه بين يديك. فقد كان هناك من المسلمين المؤمنين من يبادر بأن يبذل ماله كله في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ها أنتم، يعني هذا هو الواقع، المسألة واقع، ها كلمة تنبيه، أنتم المخاطبون، هؤلاء يعني يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني يدعوكم الله ويدعوكم رسوله أن تنفقوا في سبيله، فمنكم من يبخل، منكم يعني بعضكم من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس والبخلاء يبخلون، يعني ما يحب أن ينفق، لا يتكرم الإنفاق في سبيل الله. قال جل وعلا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي يبخل يعني يشح ولا يتصدق بماله في سبيل الله فبخله ليس على الله ولا على رسوله إنما عن نفسه، وذلك أن هذه النفقة وين تروح؟ نفقها لك، فأنت بتدفعها دينار تنفقه في سبيل الله. هذا كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فأنت هذا أجره لك ويضاعف من أجلك، والصدقة تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد السائل، وبالتالي لم تضيع، ما حظي. فالذي يبخل لا شك الله يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وذلك أن ثواب الصدقة لك. وهذا من يعني معجزات بلاغة القرآن، أنت بخلت بس بخلت عن نفسك، لأن هذا اللي أنت تدفع لله هو عوده عليك. ثم قال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء، يعني الله تبارك وتعالى هو المستغني عنكم، يستطيع أن ينصر دينه ويغني يعني رسوله ومجاهدين في سبيله بنفسي بدون طلب منكم، الله الغني أي عنكم وعن جهادكم وعن إنفاقكم، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، وأنتم الفقراء، أنتم المحتاجون إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يعني يطلب منكم هنا ابتلاء منه لكم حتى يعني يظهر جهادكم وتكتب حسناتكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا أي عن الإيمان والجهاد في سبيله يستبدل قوما غيركم، يعني يزيلكم ويستخلف الله تبارك وتعالى أقواما آخرين غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم، يكون هؤلاء غيركم، يعني أنهم ذوي شجاعة وذوي بذل وذوي تضحية في سبيل الله. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أي غيركم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني إذا توليتم أنتم خلف الله تبارك وتعالى منكم خلفا هم خير منكم، أما أن يكون من نسلكم وأولادكم وأنتم تروحوا كما صنع الله تبارك وتعالى في يعني بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى، أمرهم بالجهاد فلما لم يجاهدوا وجبنوا وكعوا وخافوا ربنا قال 40 سنة ما تدخلوها حتى ماتوا وألكوا ونشأ جيل آخر، ربنا سبحانه وتعالى يسر له الفتح والنصر. هذا معنى، أو أن الله تبارك وتعالى يكون الخطاب هنا موجه إلى العرب الذين هم لحمة الإسلام والذين حموا الرسول وحملوا هذا الدين في الأول، كأن الله يهددهم: أنتم العرب إذا تنكبتم عن طريق الحق ولم تقوموا به الله تبارك وتعالى يزيلكم وينقل هذا الدين إلى يعني أجناس وقبائل وشعوب أخرى غيركم فيؤمنوا بهذا الدين ويحملوه وينصر الله تبارك وتعالى دينه بهم. فليس يعني الإسلام حقا على العرب في أن يقوموا به، وإنما الله تبارك وتعالى ينصر دينه بمن شاء جل وعلا، وقد نصر الله عز وجل عندما تخلى العرب يوم من الأيام عن نصرة هذا الدين نصره الله تبارك وتعالى بغيرهم من شعوب الأرض. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا أي عن نصرة الحق ودينه يستبدل قوما غيركم شعبا أو أمة غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا أمثالكم في الجبن وفي الشح يعني في سبيل الله. وهذا من أعظم التهديد للعرب خاصة وكذلك للجيل الأول يعني من المسلمين، لكن طبعا الجيل الأول لا شك أنه كان يعني على مستوى يعني المسؤولية والتكليف الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به، فبذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله وعزهم الله تبارك وتعالى أعظم عز وأعظم نصر. ولكن طبعا هذه الآية إنما هي لأجيال المسلمين على مدى يعني التاريخ، أن أي ناس يحملوا هذا الدين ثم لا يقوم به الله تبارك وتعالى يسر إزالتهم ويخلف الله تبارك وتعالى الإسلام خيرا منهم يقوم به، ولا يزال هذا الدين يعني يجدده الله تبارك وتعالى بالقائمين به من أي جنس ومن أي لون إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد.